والحقيقة أنهم يقولون ما قال ولا يقول ولن يقول، لأنه يزعمون بأن وصف الله بالكلام يستلزم التشويه، وهذا هو أس الضلالة، لأنهم إذا سمعوا مثل هذه الصفة رأسا فسروها وفهموها بالصفة اللائقة بهم، كما لو سمعوا قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إذا سميع له أذن وله تجاويف وفي ماء المالح هو المر وإلى آخره، إذا بعد ما بيفهموا هذا الفهم الخاطئ بينسوا الصفة كلها ويقولوا إذا ليس بسميع. لكن ما الذي اضطركم وحشركم من هذا المأزق حتى تقولوا سمع الله كسمعنا؟ والحمد لله كثير من الفرق لم يقعوا في هذه الضلالة، أي في ضلالة إنكار السمع الإلهي والبصر الإلهي. الطوائف المشهورة كالأشاعرة والماتريدية ما وقعوا في مثل هذا التأويل لهاتين الصفتين، ولكن ما بالهم لم يضطردوا في هذا الفهم السليم لكل الصفات الإلهية. فكما نقول سمعه ليس كسمعنا، وبصره ليس كبصرنا، وكلام الله ليس ككلامنا، انتهى الأمر. لا سيما وقد خلق الله عز وجل في هذا العصر آية لتنبه الغافلين من هؤلاء الناس، إن يا جماعة لماذا تشبهون الله عز وجل حينما تسمعون أنه وصف نفسه بالكلام، وكلم الله موسى تكليما، هذا بيستلزم أنه الله يكون له فم ويكون له شفتين ويكون له أسنان ويكون له لعاب ويكون له حنجرة إلى آخره. فربنا خلق في هذه العصور آلة صماء بكماء، مع ذلك تتكلم بلسان عربي مبين ليس لها الجوارح الموجودة عند البشر. فإذا كان الله خلق من المادة مادة تتكلم بدون جوارح، أليس الله عز وجل الذي خلق هذه المادة بأقدر ولا نسبة بطبيعة الحال أن يتكلم بدون إيش؟ هذه الجوارح وهذه الآلات. ذلك أمر واضح جدا جدا. من هنا يتبين ضلال مخالفة مذهب السلف الصالح بما يلزم من ذلك من تعطيل نصوص الكتاب والسنة لأتفه الشبه. فها نحن الآن في هذا الحديث القدسي، يقول الله لعبد من عباده يوم القيامة، ماذا يفهم أي إنسان يعني أوتي شيئا من الفهم باللغة العربية؟ يقول الله، والعبد يرد عليه يقول يا ربي كيف أعودك أنت رب العالمين؟ أليس معنى هذا أنه في مخاطبة بين الرب سبحانه وتعالى وبين عبد من عباده؟ هذا أمر بدهي جدا جدا، مع ذلك ألغيت هذه البدائه من الأمور بفلسفة دخلت إلى المسلمين قديما عطلت عليهم عشرات بل مئات النصوص من الكتاب والسنة كما ألمحت إليكم آنفا، وهذا هو المثال بين أيديكم. إذن يجب أن نؤمن بأن الله عز وجل يقول لعبد من عبادي يوم القيامة عبدي مرضت فلم تعودني، فيأتي الجواب كيف أعودك وأنت رب العالمين. هذا الذي أردت أيضا أن ألفت نظركم إليه، وإن كان الحديث بطبيعة الحال سيقة كما ذكرنا آنفا لبيان فضل عيادة المريض وفضل الإطعام للمحتاج وكذلك الإسقاء. والآن نقف عند هنا لنتفرغ للإجابة عن بعض الأسئلة وتتمة الدرس إن شاء الله في هذا الحديث الدرس الآتي بإذن الله. ثم قبل أن أنسى أذكر الإخوان بأن درسنا الآتي وفيما بعد إلى ما شاء الله سيكون ابتداؤه بعد صلاة المغرب مباشرة، فأرجو أن يبلغ الحاضر السامع وأن لا يتأخر الأخوان، لأنه بعد الفريضة صلاة المغرب في أقرب مسجد سنبدأ وننتهي مع أذان العشاء، ونصلي العشاء هنا إن شاء الله. أما المغرب ففي أقرب مسجد كما هو الشأن فيما سبق. من الأسئلة: هل الصلاة أثناء الأذان مشروعة أم لا، وما الدليل على ذلك؟ لا شك أن من سمع الأذان وهو يصلي فاستمراره في صلاته أمر جائز. أما الدليل الذي يسأل عنه فيحضرني الآن شيئان اثنان. الشيء الأول القاعدة الأصولية التي تقول أن الأصل في الأشياء الإباحة، وخلاف الأصل المنع يحتاج إلى دليل. فحينما لم يأتي دليل يمنع المصلي من الاستمرار في صلاته لأنه سمع الأذان، كان هذا وحده كافيا لبيان جواز الاستمرار في الصلاة. الدليل الثاني وهو دليل من باب ولا تقل لهما أف، يعني قياس أولوي، وهو أن الرجل إذا كان يصلي يوم الجمعة فسمع الأذان فلم يمنعه الشارع من استمرار في الصلاة، وإنما حينما يصعد الخطيب على المنبر ويبدأ في الخطبة حين ذلك تنتهي الصلاة. هذا نص في يوم الجمعة، في أذان يوم الجمعة، ولا شك أنه يوم الجمعة أفضل من سائر الأيام. فإذا كان هذا كذلك في يوم الجمعة فغير أيام من باب أولى. هذا هو الجواب عن السؤال. امرأة مات عنها زوجها، ويقول السائل على حسب فهمه: الآية تصرح بأن تمكث ولا تكلم أحدا طيلة 4 أشهر و10 أيام، فهل هناك من فسحة بكلامها محرما ويجوز لها الخروج معه أو الدخول إلى الديار مع ذي محرم؟ الآية لا تعني يعني الصوم عن الكلام، وهذا لا يشرع في الإسلام، وإنما تعني أن المتوفى عنها زوجها لا تخرج ولا تتزين ولا تطيب ولا تلبس الأصباغ والحلي حدادا على زوجها. ومن ذلك أنها لا تخرج من بيتها، ليس معنى المكث هنا في تعبير السائل هو المكث صمت عن الكلام، وإنما لا تخرج من البيت. ومع ذلك فخروج هذه وكذلك المطلقة ثلاثا إذا كان هناك في ضرورة الخروج حين ذاك أمر جائز. لكن الكلام الذي تمنع منه هو ما ابتلي به نساؤنا اليوم، بل رجالنا، من الهذر من كثرة الكلام الذي لا طائل تحته. وأنتم تعلمون مع الأسف الشديد أن مجالس النساء قلما يذكر الله فيها، وقلما يدرس فيها شرع الله، وإنما الحديث عن أمور الدنيا وأنواع الألبسة والموضات وما شابه ذلك. هذا الكلام الزايد هو الذي ينبغي على كل امرأة مسلمة أن تنتهي عنه، وبصورة خاصة عن المعتدة، إما عدة الوفاة وإما عدة الطلاق. لكن هذا ليس معناه أنه جاء الخباز ودق الباب فخرجت هي، فعلى طريقة بعض إخواننا كما قيل لنا أنه بدق الباب بده بقى هو يفهم بطريقة لا تشبه طريقة اللاسلكي بطبيعة الحال، لحتى تفهم عليه ويفهموا عليها. فهذا الكلام جائز هنا لأنه لتحقيق المصالح التي لا بد منها. لكن تقعد تعمل حديث وراء الباب مع أجير اللحام أو الخباز أو ذلك كما هو عادة كثير من النساء مع نسب اليوم، وليس هذا فقط يعني الهذر من الكلام بل والبروز أيضا أمام الرجال بدون حجاب. وربنا عز وجل نهى في القرآن الكريم وقال لا تكلموهن لا وإذا كلمتموهن فكلموهن من وراء حجاب وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ليس المقصود الحجاب الذي تلبسه المرأة إذا خرجت، وإنما وراء حجاب ثابت وهو الباب وهو الستارة المدلات خلف الباب ونحو ذلك. فهذا من الأمور التي أمر الشارع بها بصورة عامة كل النساء، وبصورة خاصة المعتدة منهن عدة الوفاة أو عدة الطلاق. فالكلام يجوز لها في حدود الحاجة، الخروج كذلك يجوز لها في حدود الحاجة والضرورة، لكن يجب ألا تخرج مثلا لزيارة أختها لزيارة جارتها، هي بالعادة تخرج، ومثل هذا الخروج إذا كان على وجه الشرع لا مانع منه. أما الآن فعليها أن تمكث في البيت ولا تخرج، أما الكلام فهو مباح في حدود الإباحة الشرعية. حجر مثلا ذهاب الدكتور، أما أنه مثلا نتمنى جدا أن نجي الدكتور البيت، يعني فالرجل كان مثلا ماذا ممكن يجي الدكتور وهي عندها أجرة الدكتور لا يجوز لها أن تخرج. نعم. هل شراء الذهب وبيعه أي التجارة به محرمة في الإسلام أم أنها مشروعة ومثل أي تجارة في بيع وشراء؟ الجواب مثل أي تجارة، ولكن أي تجارة يجوز بيعها وشراءها بدون حدود شرعية ولا في الحدود الشرعية؟ طبعا الجواب في الحدود الشرعية. كذلك الذهب والفضة وكل المعادن الثمينة أو الرخيصة يجوز بيعها وشراءها، ولكن في حدود الأحكام الشرعية. الآن في مشكلة في الواقع، ما أدري كيف ستحل ما دام الوضع الاجتماعي للمسلمين ليس مجتمعا إسلاميا مع الأسف. ذلك أن الشرع يحرم بيع الذهب بالذهب متفاضلا، يحرم بيع الفضة بالفضة مع التفاضل، وإنما مثلا بمثل، وزنا بوزن، يدا بيد، نقدا. فاليوم بماذا نشتري الذهب؟ ينبغي أن يشترى بمعدن غير الذهب، هو الفضة مثلا هو أي معدن آخر. لكن مع الأسف العملة الفضية بدأت تتلاشى وتذهب من أيدي الناس، ويحل محلها إيش؟ الورق، العملة الورقية. والفرق بسيط يعني بين عملة ورقية وبين عملة ورقية، يعني بين فتحة وبين كسرة في الراء وعلى الراء. الشرع يبيح أن تشتري الذهب بالفضة مهما كان التفاوت، لكن لا يجوز لك أن تشتري الذهب المصنوع مثلا حليا بوزن من الذهب أكثر من وزن الحلي. هذه مشكلة واقع فيها الجماهير المسلمين اليوم، والطريقة في صنع الحلي المباح بطبيعة الحال أنك تطلب من الصائغ أن يصنع لك نوعا معينا من الحلي، تتفق معه قديش الوزن من وزن من الذهب كذا وأجرته كذا، فتعطيه ثمن الذهب ولو ذهبا لأنه هو رايصيه بالوزن، ثم تعطيه أجره أو أجرته بالمقدار المتفق عليه سواء من الذهب أو من فضة. أما أنه تجي تأخذ حلي جاهز وزنه لو فرضنا 100 جرام بيساوي كذا ليرة ذهبية، لو فرضنا 5 فهو بياخذ منك 5.5 أو 6، 5 ثمن الذهب قيمة الذهب اللي فيها الحلي والباقي أجرته، هذا لا يجوز إسلاميا. ولذلك جاء في بعض الأحاديث أن رجلا أراد أن يبيع طوقا فيه قطع من الذهب وفيه قطع من الخرز، أمره عليه السلام بأن يفصل هذا عن هذا ويبيع الذهب لوحده، وهذا كله لسد باب الربا بين المسلمين. لكن المسلمين مع الأسف الشديد استحلوا الربا المكشوف بطريق البنوك، فأنى لهم أن يتنبهوا لمثل هذا الربا المطوي والذي لا يعلمه إلا أهل العلم، أهل العلم والاختصاص بالشريعة. الشاهد أن التجارة، كل التجارة مباحة، ومن ذلك المعادن بكل أنواعها ولكن في حدود أحكام الشريعة، من ذلك أن لا يكون هناك ربا. والربا باب واسع في الشرع، تعرف أحكامه من أحاديث الصحيحة ومن شرح العلماء والفقهاء لها. لا غير محمد. هنا سؤال جديد يتعلق بالموضوع، ما هي الضوابط الشرعية في عملية التجارة بالذهب؟ كما هي حال ارتفاع وهبوط سعر الذهب؟ أنك الأستاذ أنه أن لا يكون ربا. الآن سؤال غير وارد بعد البيان السابق. أيضا قريب من الموضوع السابق، هنا الذهب يطلق عليه الذهب الأبيض، أسعاره نفس أسعار الذهب الأصفر، هل حكمه حكم الذهب الأصفر أم لا؟ وهل يجوز تركيب الأضراس منه من الذهب عند الضرورة أو وفي غير الضرورة؟ شقين صار. الذهب الأبيض فيما علمنا نقلا، لأني لست صائغا، علمنا أن الذهب الأبيض نوعان، والأصل فيه هو المعدن المعروف البلاتين، ولما كان البلاتين أثمن وأغلى من الذهب المعروف الأحمر لجأ الصواب، وهم كما جاء في بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة أكذب الناس الصواب، بس حديث ضعيف الموضوع ما تغدو عنه الحديث عن الرسول عليه السلام. الشاهد فلما لاحظ الصواغ بأنه البلاتين صار له قيمة عند الناس وصار في إقبال قلدوه، وذلك بأن صبوا بعض المواد الكيميائية على الذهب الأحمر فصار الذهب الأحمر أبيض يبرق وسموه إيش؟ بالذهب الأبيض. إذن سيكون الجواب على التفصيل، إن كان الذهب الأبيض هو يعني البلاتين له حكم، وإن كان الذهب الأبيض هو الذهب الأحمر الملبس بالبياض فهذا له حكم ثاني. البلاتين صحيح أنه أغلى من الذهب، أو لا يجوز لي أن أقول هذا الكلام في الواقع بعد ارتفاع أسعار الذهب الارتفاعات الفاحشة كما نسمع، فقد يمكن أن يكون البلاتين الآن صار أرخص، الله أعلم ما بيهمني هذا، لكن يوم كان البلاتين أغلى من الذهب فالتحريم لا يشمله، لأن تحريم الذهب ليس لأنه يعني أثمن من أي معدن آخر، هناك الجوار التي يسمونها بالأحجار الكريمة هي أغلى من الذهب بكثير، مع ذلك فهي مباحة خاصة بالنسبة للنساء، فلذا التحريم لا يلاحظ فيه غلاء

بشيئين اثنين. الأول عيادة المرضى، والآخر اتباع الجنائز وتشييعها. وكل من الأمرين كما تسمعون مطلق، أي ليس فيه أمر موجه إلى شخص أو جماعة معينة. ولذلك فمثل هذا الأمر له دلالتان. الأولى لابد من الإيتمار به، وهو خاص بمن يقوم به هذا الفرض وهو عيادة المرضى، والآخر تشييع الجنائز. وما سوى ذلك فهو القسم الآخر مما يدخل في عموم هذين الأمرين، عودوا المرضى واتبعوا الجنائز، أي إن هذا الأمر وذاك أمر يستلزم الفرض الكفائي، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. لكن هذا الذي سقط عن الباقين ليس أصل المشروعية، وإنما الفرضية. فتبقى عيادة المرضى مشروعة بصورة عامة، وكذلك اتباع الجنائز، لكن المقدار الذي لا بد منه هو الفرض العيني، كما كنا ذكرنا في درس ماض حول الكلام على الحديث الأول الذي فيه خمس للمسلم على المسلم، وفي الرواية الأخرى ست، ومنها عيادة المريض. لكن في هذا الحديث كما كنت أشرت إلى ذلك في الدرس الماضي، تعليل الأمر بعيادة المرضى واتباع الجنائز بعلة شرعية، وهي أنها تذكر الآخرة. أعيد القول لأذكر بأن عيادة المرضى واتباع الجنائز لا تكون عبادة تقرب صاحبها إلى الله تبارك وتعالى زلفى، إلا إذا ابتغى من وراء ذلك وجه الله تبارك وتعالى، ومن ذلك أن يتقصد تذكر الآخرة، بقوله عليه السلام: عود المرضى واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. الحديث الذي بعده وهو أيضا حديث صحيح يرويه المؤلف رحمه الله عن نفس الصحابي السابق الذكر وهو أبو سعيد الخدري، فيقول وعنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس من عملهن في يوم كتبه الله من أهل الجنة: من عاد مريضا، وشهد جنازة، وصام يوما، وراح إلى الجمعة، وأعتق رقبة. رواه ابن حبان في صحيحه. في هذا الحديث فضيلة خاصة للمسلم الذي يجمع بين هذه الخصال الخمس في يوم واحد، ومنها عيادة المريض. فمن فعل ذلك كما يأتي في الحديث التالي ضمن الله عز وجل له الجنة. قال عليه السلام: خمس من عملهن في يوم كتبه الله من أهل الجنة: من عاد مريضا، وشهد جنازة. شهود الجنازة تحتاج إلى شيء من التوضيح، بخلاف عيادة المريض فقد كفى ما تكلمنا فيه آنفا وسابقا. أما شهود الجنازة فلها دلالة عامة، فهي تشمل تشييعها وتشمل الصلاة عليها وتشمل حضور دفنها. ولا شك أن اللفظ إذا أطلق في اللغة العربية فهذا الإطلاق ينصرف إلى المعنى الأشمل العام. فحينئذ قوله عليه السلام في هذا الحديث شاهد جنازة لا يعني مجرد أنه صلى عليها في المسجد أو في المصلى، وإنما يعني كل ما سبق ذكره من تشييع الجنازة من ساعة خروجها من بيتها ثم الصلاة عليها إما في المسجد وإما في المصلى وهذا أفضل، ثم متابعة تشييعها وحضور دفنها. فمن عاد مريضا وشهد جنازة بهذا المعنى وصام يوما، هذا اليوم مطلق ولكنه لا بد من تقييده بأن يكون يوما لم ينهى الشارع الحكيم عن صيامه، وإنما يكون يوما مباحا صومه على الأقل إن لم يكن من الأيام التي يفضل صومها على سائر الأيام كيوم الاثنين ويوم الخميس ونحو ذلك. لكن المهم أن يكون هذا اليوم الذي يصومه هذا الذي يستحق دخول الجنة أن يكون صوما جائزا، فلا يصوم مثلا يوم الجمعة وحده، لأن الرسول عليه السلام كما سبق معنا مرارا قد نهى عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام ونهى عن تخصيص نهارها بصيام. فأي يوم صام وكان صوما جائزا فهو الذي يشمله هذا الحديث. وراح إلى الجمعة كذلك، الرواح إلى الجمعة له درجات، فترى هل المقصود أعلاها أم أدناها. الذي يتبادر إلى الذهن ما قلناه آنفا في شهود الجنازة، أي المعنى الأعم والأشمل والأفضل، ذلك لأن الذي يذهب إلى صلاة الجمعة في الساعة الأولى اسمه راحة إلى الجمعة، ومن ذهب في الساعة الأخيرة وبالكاد أدرك الخطبة ثم الصلاة أيضا راح إلى الجمعة، لكن هذا الأمر الأخير هذا أقل ما يجب على الإنسان. فهل المقصود بمثل هذا الحديث الذي قيد فيه هذه الفضيلة العظيمة لصاحبه هو أن يذهب لصلاة الجمعة فقط؟ الظاهر أن المقصود بهذا الذي راح إلى الجمعة كما في حديث البخاري من راح في الساعة الأولى فكأنما قرر بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرر بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الخامسة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. لا شك أن هنا لا يقصد من كان له بيضة فقط، فضلا عن أنه يقصد من ليس له حتى ولا بيضة حين يذهب إلى المسجد وقد طويت الصحف وصعد الخطيب على المنبر. إذن في هذا الحديث حث على عيادة المريض وشهود الجنازة من أولها، وأن يصوم يوما مشروعا، وأن يبكر في الذهاب إلى الجمعة. هذه هي الخصلة الرابعة. أما الخصلة الخامسة فهي قوله وأعتق رقبة، وهذا مع الأسف الشديد مما لا سبيل إليه اليوم. والسبب واضح، هو أننا نعيش في مجتمع إسلامي اسما على الغالب وليس حقيقة مع الأسف الشديد، وعسى أن يعود إلى المسلمين عزهم ومجدهم ليتمكنوا من أن يقوموا ببعض ما ذهب عليه من الفضائل بسبب انصرافهم عن العمل بما أنزل الله عز وجل، ومنها عتق الرقاب. الحديث الذي بعده يشبه ما قبله مع اختلاف اتصال في بعضها، وهو أيضا من الأحاديث الصحيحة. قال: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله عز وجل. هذا فيه توسعة على الناس أكثر من الحديث السابق. الحديث السابق اشترط أن يعمل في يوم واحد خمس خصال ليكون له هذه الفضيلة المذكورة في الحديث، وهو أن يكتب من أهل الجنة. أما في حديثنا الآن، الله عز وجل يزيد عباده المؤمنين فضلا من عنده بأن يقول على لسان نبيه: خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله عز وجل. من عاد مريضا أو خرج مع جنازة أو خرج غازيا أو دخل على إمام يريد تعزيره وتوقيره أو قعد في بيته فسلم الناس منه وسلم من الناس. رواه أحمد والطبراني واللفظ له وأبو يعلى وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، وروى أبو داود نحوه من حديث أبي أمامة وتقدم في الأذكار. خمس من فعله واحدة منهن كان ضامنا على الله عز وجل، أي كان له ضمان عند الله عز وجل أن يدخله الجنة وأن يعيذه من النار. من عاد مريضا أو خرج مع جنازة أو خرج غازيا، هذا يقال فيه كما قيل في الخصة الأخيرة من الحديث السابق: وأعتق رقبة. لا سبيل اليوم إلى الخروج المذكور في هذا الحديث مع الأسف الشديد، كما هو معلوم لدى الجميع. خصلة أخرى لعلها أيضا ممكنة ولكنها صعبة التحقيق: أو دخل على إمام يريد تعزيره وتوقيره. أقول لعله صعب، بل لعله غير ممكن، لأن الإمام إذا أطلق في اللغة العربية الشرعية إنما يقصد به الإمام المبايع، البيعة الإسلامية المعروفة على السمع والطاعة في غير معصية. هذا مع الأسف غير موجود في العالم الإسلامي اليوم، وعسى أن يعود إلى المسلمين كما قلنا آنفا مجدهم وعزهم، وذلك بأن يكون عليهم خليفة مسلم يحكم بينهم بما أنزل الله. هذه الخصلة هي أن يدخل المسلم على مثل هذا الإمام المذكور أو المشار إليه آنفا يريد تعزيره وتوقيره. التعزير هنا هو عين التوقير. قول تعزيره وتوقيره فقوله وتوقيره عطف بيان وتفسير للتعزير المذكور في الحديث، ذلك لأن لفظة التعزير في اللغة من ألفاظ الأضداد، وهذا منه أمثلة كثيرة في اللغة العربية، لفظة واحدة تعطي معنيين متعاكسين يفسره ويحدده السياق والسباق. هنا فسر بلفظ مرادف للمعنى المراد هنا. فالتعزير تعرفون مثلا من الأحكام الشرعية في كتاب الحدود باب اسمه باب التعزير، والمقصود به التأديب لمن ارتكب خطأ شرعيا وليس عليه حد منصوص عليه في الشرع، فيعزره الإمام الحاكم بما يراه أو بما يرى فيه تأديبه، هذا اسمه تعزير. فهل في هذا التعزير توقير؟ العكس، فيه شيء من الإهانة. ولذلك فالتعزير يأتي بمعنيين، بمعنى الإهانة وبمعنى الإكرام والتوقير. هذا المعنى الثاني هو الذي أريد به هنا، والدليل على ذلك واضح من حيث عطف وتوقيره على تعزيره. ويقول أهل العلم كيف يكون التعزير من ألفاظ التضاد أو الأضداد مع هذا الفرق في المعنى؟ يقولون لأن هناك قدرا مشتركا، فالتعزير سواء كان بمعنى التوقير الذي أريد به هنا أو كان بمعنى يستلزم شيئا من الإهانة، ففي كل من المعنيين مع قدر مشترك وهو المنع. فحينما يدخل الداخل على الإمام يريد تعزيره وتوقيره، يريد أن يمنع عنه أي شيء يؤذيه، لذلك فمعنى التعزير هنا متحقق لكن بهذا التفصيل. كذلك حينما ينفذ في مخطئ ما أو مذنب ما حد غير منصوص عليه وإنما من باب التعزير، أيضا يقصد بهذا التعزير منع هذا الذي عزر من أن يعود مرة أخرى إلى فعلته السوء. إذن ففي كل من المعنيين قدر مشترك، سواء قصد به التوقير أو قصد به الإهانة. إذا قصد به التوقير قصد منع ما يؤذي الموقر، وإذا قصد به معنى الإهانة قصد به منع هذا الذي يهان بالتعزير أن يعود إلى فعلته السيئة. ثم قال عطف على ما سبق وهي الخصلة الخامسة والأخيرة، أو قعد في بيته أسلم الناس منه وسلم من الناس هو. ويبدو أن هذه الفقرة الأخيرة هي ليست في كل زمان وفي كل مكان، وإنما في زمن الفتن، ذلك لأنه من المعلوم في الإسلام أن الإسلام مبني على المخالطة الذي يستلزم القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن كان قعيد البيت فهو لا يحظى بمثل هذه الفضائل، ولا سيما وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فهذا هو الأصل في المسلم، أن يكون اجتماعيا، ولكن ليس اجتماعيا بالطبع كما يقولون في علم الاجتماع، لأن الاجتماع في الطبع ليس له حدود هناك يلتزمها ونواحي أخرى يجتنبها، وإنما يكون اجتماعيا بالشرع، حيث أمره الشرع يقف، وحيث أمره يتقدم يتقدم، وهكذا. فالأصل في المسلم أن يكون هكذا اجتماعيا، إلا في ظروف طارئة، ففي هذه الظروف يأتي حكم يناسب الحال. ففي فهمي لهذا الحديث أن الفقرة الأخيرة تنطبق في زمن الفتن التي يغلب فيها على المسلم أنه إذا خالط أصيب بضرر في دينه أو في أرضه، ولذلك فلا بد من قياس ونظر في الموضوع، بحيث لا ننسى هذه المنقبة فنطرد القاعدة السابقة، المؤمن الذي يخالط الناس إلى آخره. فالتطريد هذه القاعدة ينسينا هذه المنقبة، وتطريد هذه المنقبة ينسينا تلك القاعدة. ولذلك فلا بد للمسلم من أن يكون حكيما، يزين الأمور بميزان دقيق. أقول هذا لأن كثيرا من الناس منذ مئات السنين، منذ قرون طويلة، كتبوا كتبا وألفوا رسائل في الحض على العزلة، وكتاب الأحياء، إحياء علوم الدين الغزالي، من كتبه كتاب عنوانه كتاب العزلة، وللإمام الخطابي المحدث اللغوي المشهور كتاب خاص أيضا في العزلة مطبوع. فهنا يجري مناقشات كثيرة وكثيرة جدا بين الذين يميلون بطبيعتهم إلى العزلة، وهم على الغالب من الصوفية، يجري بين هؤلاء نقاش طويل، وبين أهل العلم الذين يتولون دائما مخالطة المجتمع والقيام بما أمر الله به من الأمر المعروف والنهي عن المنكر في حدود الاستطاعة، كما قال عليه السلام: من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع، إلى آخر الحديث. فكانت المناقشة تجري بين الفريقين ما بين مفضل للعزلة وما بين مرجح للمخالطة، وكان الصواب من بين المذهبين هو التفصيل الذي أشرت إليه آنفا. إذا خالط المسلم مجتمعه وعاد ذلك عليه بالضرر الأكبر والأكثر، فهنا محل العزلة، ويلزم بيته ويسلم من أذى الناس، ويسلم الناس من أذاه. وإن كان العكس، لأن الفوائد تحصل من مخالطته للمجتمع أكثر من انطوائه على نفسه وجلوسه في بيته، فحينئذ المخالطة أفضل من هذا الجلوس. حديث آخر برواية أخرى تشبه ما تقدم من الحديثين، وهو أيضا صحيح، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: